ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. أما بعد، فسنتحدث إن شاء الله اليوم عن أهمية طلب العلم وفضله، فضل العلماء والمتعلمين وأنواع العلوم الشرعية جملة إن شاء الله رب العالمين. فنقول إن الله تبارك وتعالى فضل أهل العلم وأنزلهم أعظم منزلة حين استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها هو نفسه جل جلاله، وأشهد عليها ملائكته، ثم أشهد عليها أهل العلم. فقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم هم وحدهم المؤهلون لفهم كتابه وفهم خطابه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر جل جلاله أنهم هم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحكم لصالحهم على من سواه، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر الله جل جلاله أنه يرفعهم الدرجات في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين سبحانه وتعالى أنه فضل هذا الجنس البشري على كل الأجناس بالعلم، فقال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وأخبر سبحانه وتعالى أنه تفضل عليه ومن عليه بما آتاه من العلم، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك فقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة أهل العلم وفضل العلم وفضل تعليمه وفضل تعلمه في عدد كبير جدا من الأحاديث، من ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن بلغه العلم فتعلمه وعمل به، ومثلا لمن بلغه العلم فلم يرفع به رأسا ولم ينفع. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجابب أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج أحمد وأصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في سننهم من حديث عبد الله بن ضمرة السلولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وهذا حديث صحيح. وهذه المنزلة العالية ما نالها هؤلاء إلا بأنهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء في السماوات وفي الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في جوف الماء. فهذا الفضل العظيم والمنزلة العالية الرفيعة ما نالها هؤلاء إلا بأن الله أتمنهم جل جلاله على وحيه، وذلك أن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليجعل وحيه بدار هوان ولا ليأتمن عليه المفلسين من عباده ومن خلقه، وإنما يختار له أهل العدالة وأهل التقوى وأهل الورع. ولذلك أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث والبيهقي في السنن الكبير وأبو عمر بن عبد الوهاب في مقدمة التهذيب من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث اعتمده أبو عمر بن عبد البر في قضية التعديل والتجريح للمجهول في مصطلح الحديث، وذلك أن أبا عمر بن عبد البر كان يرى أن المجهول مجهول الحال إذا كان مشهورا بأخذه للعلم وبتحمله للعلم فإنه يكون عدلا ولا يحتاج للبحث فيه إلا أن يأتي فيه جرح مفسر، وهو كلام متين وقوي لو صح هذا الحديث، ولكن هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث، حديث ضعيف. وعلى العموم فمعناه صحيح، فإنه تشهد له شواهد الشريعة ويشهد له ما ذكرناه آنفا من الآيات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج البخاري في الصحيح معلقة، معلقا لعلنا نشرحها. يعني المعلق هو يعني أن يحذف البخاري من أول الإسناد شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه هكذا على التوالي. فلو قلت أن الآن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون قد علقت الحديث، لأن ما بيني وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفاوج تنقطع فيها أعناق المطي. أنا ما أدركته ولا أدركت الذين أدركوه ولا الذين أدركوا من أدركوه وهكذا. فإذا سقت بإسنادي إليه فيكون هذا الحديث مسندا وهكذا. فأخرج البخاري تعليقا في الصحيح ووصله ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلي. فلذلك كما قلنا كان هذا العلم لا يحمله إلا أهل العدالة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم عدول كل خلف وهم شهود الله تعالى على الناس وقادتهم الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم عند الخلاف. فالله تبارك وتعالى جعل الخلاف إنما يرد فيه إلى حكمه جل جلاله، فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وحكم الله جل جلاله لا يعرفه إلا الذين أوتوا بسطة في العلم ومدوا إليه بسبب، لا يمكن أن يعرف حكم الله كل الناس، فإن الله جل جلاله قد قسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، وكل قسم بعد ذلك إنما يرجع إلى هذين القسمين. قسم الناس إلى عالم وجاهل، وأمر أهل العلم أن يبينوا علمهم للناس وألا يكتموه وألا يجمجموه، فقال جل جلاله حاكيا عن بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، وأمر الله تبارك وتعالى العوام وأهل الجهل والذين لا يعلمون أن يرجعوا إلى أهل العلم ليدلوهم على دين الله رب العالمين، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسمت هذه الآية الماسة إلى قسمين، قسم عالم وقسم جاهل. فعلى الذين يجهلون أن يرجعوا إلى أهل العلم، وعلى العلماء أن يبينوا علمهم للناس كما ذكرنا. وأخبر الله تبارك وتعالى أن العلماء ليسوا على وتيرة واحدة ولا درج واحد، وإنما هم متفاوتون كما قال رب العزة جل جلاله وفوق كل ذي علم عليم. ولما سئل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أعلم الناس قال أنا، فعتب الله تبارك وتعالى عليه أن لم يرد العلم إليه وقال لي عبد بمتبع البحرين هو أعلم منك. فلذلك لما علم أن العلماء يتفاوتون كان منهم أهل استنباط ينوعون الأفهام ويفهمون دلالات النصوص ومواقعها، ينبغي على العلماء أنفسهم أن يرجعوا إليه فيما يعزب عنهم فهمه من بعض الأمور الدقيقة في العلم. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل لعلموه جميعا. فدل ذلك على أن هؤلاء العلماء منهم أقوام يستنبطون العلم وينوعون الأفهام. وهذا العلم له أجر عظيم خبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في عدد كبير جدا من الأحاديث كذلك، وأخبر أن الاشتغال به عبادة من أفضل العبادات، وأنه قربة من أعظم القربات، وأن المتعلم للعلم كالمجاهد في سبيل الله جل جلاله، وأنه يأخذ من الأجور مثل أجور من عمل بعلمه إلى يوم القيامة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن الفرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ علمه للناس، وعلى طالب العلم أن يستشعر حال تبليغه للعلم أنه يزيد في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عمر في هذه الدنيا ليبلغ رسالات ربه. فأنت حين تبلغ هذه الرسالة وتبلغ كلام الله تبارك وتعالى وتبلغ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنك تقوم بوظيفة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون قد أضفت إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمرك، فأنعم بها من مكرمة. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني قال أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي الشامي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليبلغ الشاهد منكم الغائب. بل أخرج أبو عيسى الترمذي في جامعه قال حدثنا محمود بن حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، أبو داود يقصد الطيالسي، قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان، مروان مقصود به مروان بن الحكم خليفة أمم، خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، فقلنا ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لأمر يسأله عنه، فسألناه فقال نعم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه غيره، رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه كلاما هو أفقه منه. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس بن مالك قال حديث زيد بن ثابت حديث حسن. الشاهد أن حامل العلم والعالم له أجر عظيم، وقد ورد في حملة القرآن بالخصوص أحاديث في فضله، لكن هذه الأحاديث يغلب عليها الوضع والكذب. في فضل القرآن أكثر الأحاديث مكذوب موضوع، لما؟ لأنه في فترة من الفترات كان بعض الزهاد يضع الحديث نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب في ذلك، ما سمع ذلك من أحد، إنما يضعه حسبة لله جل جلاله، يعني يحتسبون وضع الحديث والكذب عليه صلى الله عليه وسلم، كأنهم ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتواتر من كذب علي فليلج النار. فمن ذلك أن أحد المحدثين دخل على شيخ بعبدان أو بواسط فقال له من أين لك هذا الحديث في فضائل القرآن سورة سورة، ممن سمعته؟ قال ما سمعته من أحد، إنما وجدت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق وسيرة ابن هشام فوضعت لهم هذا الحديث حسبة لله جل جلاله. ولذلك يقول العراقي في ألفية الحديث والواضعون للحديث أضرب أضرهم قوم لزهد نسب قد وضعوها حسبة فرويت عنهم ركونا لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. ويغني عن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في الصحيح، ما ورد في صحيح السنة عنه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا حجاج بن منهار قال أخبرنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج وقال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. فأبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي هذا هو الذي هو أحد أئمة التابعين في القراءة، فهو الذي يروي عنه عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي ويروي عنه حمزة الزيات كلهم يروون عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن زر بن حبيش، وهؤلاء يرويان عن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود. فأبو عبد الرحمن السلمي جلس 40 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس القرآن ما أجلسه إلا هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرية من تعلم القرآن ومن علمه، والمقصود بحملة القرآن حملة حروفه وحدوده ومعانيه لا حملة الحروف فقط، فإن الله تبارك وتعالى قد ذم أهل التوراة بحمله من الحروف فقط، وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بل ضرب الله مثلا أسوأ من هذا للذي يتحمل آيات الله جل جلاله ثم يكذبها إما بقوله وإما بفعله، فالتكذيب يقع بالقول ويقع بالفعل. فإذا كنت تظلم الناس وتقرأ قول الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ألا تدخل في جملة الملعونين؟ لا. فلذلك قال الله رب العزة جل جلاله في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فلذلك كان لابد أن يعلم أن هذه الوظيفة وهي وظيفة معلم الناس هي من أشرف الوظائف، لأنها هي وظيفة النائب عن المبلغ الحقيقي لرسالات الله جل جلاله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعلم خطر هذه الوظيفة، فإن لها خطرا عظيما ككل الأمور الجسيمة العالية كلها يكون فيها خطر. فلذلك كان لابد أن يعلم أن الكلام في دين الله رب العالمين لا بد أن يكون بعلم، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم، ولا يجوز له أن يقول في دين الله أو يقفو ما ليس له به علم، فقد ذم الله تبارك وتعالى ذلك، بل جعله أكبر من الشرك، جعل ذلك أكبر من الشرك بالله. الله تبارك وتعالى لما عدد في الآية وجاءت بنسق تصاعدي عدد المحرمات، فقال جل جلاله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أو عفوا ليس في هذه الآية بل قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالفواحش وهي صغائر الذنوب، والبعض يحملها على الزنا ومقدماته، وليس كذلك، إنما هي تشمل كل صغائر الذنوب. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها لأعين الناس وما بطن منها فخفي عنه، وقيل ما ظهر منها أي ما ظهر على الجوارح وما بطن أي ما كان من أدواء القلوب كالحسد وغيره. والإثم والبغي، والإثم والبغي، الإثم كبائر الذنوب، والبغي الظلم الذي حرمه الله رب العالمين على نفسه من باب أولى أن يحرمه على خلقه، كما قال رب العزة جل جلاله في الحديث الذي رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الإلهي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا هو الشرك، وليس بعد الشرك ذنب وليس بعد الكفر ذنب، ومع ذلك فقد قال بعده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وذلك أن القول على الله بغير علم يؤدي إلى كل هذه المسائل، ونسبة القول بالزور والبهتان إلى النبي أو إلى الله جل جلاله إنما ترضي وتؤدي إلى المهالك. ولذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، والله تبارك وتعالى أخبرنا أن القول عليه بغير علم هذا من أعظم ما يأمر به الشيطان، كما أخبر عنه رب العزة جل جلاله فقال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما كان العلم بهذه المرتبة وهذه المنزلة السامية الرفيعة والمكانة العالية، كان لابد أن يعلم أن يعلم أن لهذا العلم شروطا لطالبه ووسائل وأجنحة يرتفع بها ويترقى بها في مدارج السماء. بلى، نحن الآن نتحدث إن شاء الله. نعم، في شروط، في شروط نتحدث عن الأدب إن شاء الله. فشروط طالب العلم يذكر العلماء 7 شروط لطالب العلم. أول شروط طالب العلم الغربة، الغربة والرحلة في طلب، فإن الإنسان ما دام بين أهله وبين ذويه ومشغول بتحصيل درهم المعاش ومشغول بالأهل والخلان والناس، فإنه لا يصفو له وقت لتحصيل العلم أبدا. وهذه الغربة ليس المقصود بها فقط هي الرحلة في طلبه مثلا إلى الأمصار وما إلى ذلك، لا، بل يكفي أن يكون الإنسان مثلا يخلو بنفسه في بيته وما إلى ذلك فيتفرغ لطلب العلم. ودليل هذا الذي نقوله أن موسى عليه السلام ما حصل من العلم حتى قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء كما ورد ذلك في صحيح البخاري، وهو ثالث حديث في صحيح البخاري. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتعنج فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقاري. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقاري. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقاري. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، وساق الحديث، الحديث طويل. المهم أن هذه الغربة لا بد منها، ولذلك يقول أحد العلماء: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. وقد اشتهرت الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم من أيام الصحابة رضوان الله عليهم. فأنس بن مالك رحل من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وعبد الله بن أنيس رضي الله عنه رحل من المدينة إلى البصرة في طلب حديث واحد، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وأبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، كل هذا في طلب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون على أقدامهم. ثم تواترت الرحلة بعد ذلك في أيام التابعين وتابعيهم. فهذا محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث وإمام الصنعة بلا منازع، رحل من خراسان، خراسان هي بلاد أفغانستان الآن، إلى اليمن على قدمه، رحل ليحصل حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن. فلما وصل إلى مكة وكانوا يمرون بها، قيل له إن عبد الرزاق قد مات، فكر راجعا إلى البصرة. فلما وصل إلى البصرة لقيه رجل فقال: إن عبد الرزاق حي يرزق. فكر راجعا من البصرة إلى مكة حتى لقي من شهد جنازة عبد الرزاق فعرف أنه قد مات، مع أن حديث عبد الرزاق كله عند البخاري موجود، إلا أنه يحدث عنه بواسطة، حدث عنه بنزول بينه وبينه واسطة، فكان يريد أن يرتفع في الإسناد فيحدث عنه مباشرة، وإلا حديثه موجود كله. فكانوا يرحلون الرحلات الطويلة العجيبة المضنية الشاقة في طلب قليل من العلم، في طلب حديث أو شيء من هذا القبيل. فأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري هذا كان قد عمي في أول عمره، وهو عنده 4 سنوات عمي، وضع التراب في عينيه وهو يلهو مع الصبيان فعمي، فبكته أمه رحمها الله طويلة، وكانت تجتهد في العبادة وتجتهد في الصدقة وتجتهد في الدعاء ليرد الله تبارك وتعالى على ولدها بصره. فرأت فيما يراه النائم أن إبراهيم عليه السلام جاءها فقال لها قد رد الله على ولدك بصره ببركة دعاء، فأفاقت فإذا هو مبصر، فقالت أي بني إن الله قد رد عليك بصرك لتخدم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فنذر نفسه لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين، هؤلاء الثلاثة نفر الرفاق الأجلة الأعلام، كانوا يرحلون إلى الأمصار جميعها مع بعضهم. هذا أحمد بن حنبل يقول ما بقي مصر من الأمصار ولا قرية من القرى ولا مدينة من المدن يذكر فيها الحديث إلا دخلتها على رجلي هاتين. والرحلة في طلب الحديث تحتاج إلى محاضرات طويلة، يعني صنف فيها الأئمة مصنفات ككتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي وشرب أصحاب الحديث وغيرها. من الشاهد أن الرحلة والغربة في طلب العلم هي شرط من شروط، ولذلك يقول بعض أهل العلم الأهل والجهل ساكنان في بلد، تصبر على الأهل، تصبر عن الأهل أو تصبر على الثاني، إما أن تصبر عن الأهل أو تصبر على الجهل. الشرط الثاني من شروط العلم التواضع، التواضع. فإن العلم لا يناله إلا الذي يتواضع له، لا يمكن أن ينال العلم مستكبر، ولذلك قال أهل العلم لا ينال العلم اثنان، عصبي ومستكبر. لماذا؟ لأن المستكبر يرى نفسه أفضل من الذي يعلمه، فكيف يتعلم منه؟ ما يمكن أن يتعلم منه، وكذلك الذي يعلمه ما يمكن أن يعلمه إذا كان يتكبر عليه، فإنه ما نال هذا العلم إلا بشق الأنفس، أفبعد ذلك يهينه؟ أبدا، ما يمكن أن يكون هذا. لذلك كان أحد العلماء يقول وما كنت باذلا في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. وهذا التواضع من صفة الكرماء، فإن اللؤماء هم الذين يتكبرون، أما الكريم فلا يتكبر، كما قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، النجم تراه على صفحة الماء هو فوق ليس في الأسفل، ولا تك كالدخان يعلو محلقا على صفحات الجو وهو وضيع، الدخان هذا لا قيمة له. وكذلك قال الشاعر وإن كريم الغصن، وإن كريم الأصل كالغصن، كلما تزايد من خير تواضع وانحنى، كلما ثقل الغصن بالثمار كلما انحنى للأسف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قد ذكر صفة التواضع هذه في أفضل العباد وهم عباد الرحمن، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا موسى عليه السلام ما نال ما نال من العلم حتى جاء إلى الخضر عليه فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال هل أتبعك، ولم يقل سأتبعك بصيغة القراء، وإنما جاء بها بصيغة الاستفهام، على أن تعلمني، فجعل نفسه متعلما وهو نبي مكلم من أولي العزم من الرسل. على أن تعلمني مما علمت رشدا، فقال مما علمت أي بعض ما علمت وليس كل ما علمت، فكان هذا في غاية التواضع، كان درسا في التواضع. فالشاهد أن العلم لا ينال إلا بالتواضع، وما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الهواجر في شدة الحر والقيء، فلا يطرق عليه الباب، إنما يجلس على الباب حتى يخرج إليه فيقول له حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم حدثني، فيقول يا ابن عمي رسول الله لو أمرتنا جئناك، لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا، إن العلم يؤتى ولا يأتي. وهذا البخاري رحمه الله لما أمره الخليفة أمير المؤمنين أن يأتي إليه ليعلم أولاده قال إن العلم يؤتى ولا يأتي. وهذا مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه لما أمره هارون الرشيد أن يجعل له يوما يعلمه فيه قال إن العلم يؤتى ولا يأتي، فعزم عليه أحد حاشيته وقال له إن ردها عليك اليوم يرد عليك بعض الرعية غدا، يعني إن بدأوا الآن تقول له تعالى فيقول لك لا سيفعل مثله قوم آخر. فبعث إليه أحد الحرس فبعث معه برقعة إليه كتب له فيها يا أمير المؤمنين لا تكن أول من وضع العلم فيضعك الله رب العالمين. فكان هارون الرشيد لا يتعداها بعد ذلك ولا يتجاوزها، وكان مالك لا يقرأ الموطأ على أحد. فكل ذلك من إجلال العلم ليعلم الطالب أن هذا إنما يكون لتأديبه، فإن الذي لا يتأدب بأدب العلم ولا يدخل الباب لا يدخل بابة العلم من باب الأدب لا يتعلم أبدا، ما يمكن أن يتعلم، لأن هذا العلم لا ينال براحة الجسد ولا ينال بالأحساب والأنساب والألقاب، إنما في مجلس العلم شيخ وطلاب ثواتي. ثم بعد ذلك بما يفخر الإنسان في دنيا، الإنسان بما يمكنه أن يفخر في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالأنساب والأموال والآباء. هذا ما يمكن أن يفخر به. آدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا يدعن أقوام تفاخرهم بالأحساب والأنساب أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. فهذا هو الشرط الثاني من شروط تحصيل العلم. الشرط الثالث الورع، والورع كما يعرفه أهل العلم هو اتقاء المحرمات، أو هو اتقاء الشبهات بعد اتقاء المكروهات والمحرمات. وربما تجدون في بعض الكتب أنهم يقولون اتقاء الشبهات والمحرمات فيخرجون المكروهات، وليس ذلك لأنهم يختلفون في المعنى، ولكن لأن البعض حين يعرف المكروه يدخله في الشبهات، والبعض يقول أن المكروهات هي ما وردت بدليل غير جازم، إذا كان الدليل غير جازم في النهي فهذا مكروه، والبعض أدخله في المتشابهات، ولكن الصواب أنه يخرج من المتشابهات لحديث النواس بن سمعان في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فطالب العلم ما يمكن أن يحصل شيئا من العلم إذا كان لا يتورع عن المعاصي والذنوب، فذلك أن هذا العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده، والنور يختار له الزجاج. هل رأيتم من يضع سراجا في الخشب مثلا أو في الحديد؟ هذا يحجب النور، لا بد أن يكون ما يحيط بالنور زجاجا صافيا يختار له شيء صافي. ووعاء العلم هو القلب، وهذا القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بالفتن فتنكت فيه النكت السوداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على صنفين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا بلغ العبد حدا من المعاصي حجب على قلبه وران عليه فلا يبصر شيئا من العلم. ولذلك لما أو هو فيما ينسب إلى الشافعي، كنت ما وجدت دليلا على نسبة هذين البيتين إلى الشافعي، ولكن على العموم القوم ينسبونها إلى الشافعي دائما، أنه ذهب إلى وكيع، هو وكيع بن الجراح بن مليح البخراني، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وكذلك قال الشافعي: لما رحلت إلى مالك، وكان قد رحل إليه وهو صبي صغير إلى مكة إلى المدينة من مكة إلى المدينة، قال: فجلست في سور الحلقة في طرفها، فلما انفضت دعاني فقال: أي بني، إني أرى أن الله تبارك وتعالى قد قذف في قلبك بعضا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: للمعصية وحشة في النفس وظلمة في الوجه وانكماش في القلب، كل ذلك من آثار المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الرابع من شروط العلم الجوع. الجوع لا يمكن أن يحصل العلم شبعان، ذلك أن أهل العلم يقولون: البطنة تذهب الفطنة، إذا شغلت أجهزتك الداخلية تعطلت أجهزتك العقلية، هذا أمر لا بد منه. لذلك يجمل بطالب العلم أن يكثر من الصيام ليتقوى به على الطاعة، فمن كان مشغولا بالمآكل والمشارب وزهرة الحياة الدنيا وزينتها ما يمكن أن يحصل ما ترفع إليه الرؤوس من العلم. ولذلك كان أعلمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاع أحد منا اليوم قط جوعه، بل جاع سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تقول: إنه يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: يا عائشة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. وهذا عبد الله بن الزبير. وكانت العرب بالمناسبة ترى البطنة السمن في الرجل تراه عيبا، كما جاء في حديث أم زرع أنها لما مدحت ابن أبي زرع قالت: مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. مضجعه كمسل شطبة، أي المكان الذي يضطجع فيه كمسل شطبة، المثل يعني ما تسله من الشطبة التي هي العود الذي يخرج من الجريد، جريدة النخل، هذا العود الذي يخرج منها يعني من نحافته. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الماعز الصغير، يشبعه ذراعها، وذراع كما تعلمون لا لحم فيه، هذا يشبعه. لماذا؟ لأنه كان يعني هو يعني الذي ينفعه في الكر والفر في الحرب وفي ركوب الخيل وفي الجري وفي ذلك، لا ينفع في ذلك الذي يحمل الشحن، الذي يحمل عكن الشحن، هذا ما يمكن أن يكر ويفر. فلذلك كان، وعلى العكس في النساء يحبون في النساء السمن. فالشاهد أن عبد الله بن الزبير لما غزوا خيبر قال: وكنا نسمع من العرب يقولون: من أكل الخبز سمن. قال: فوجدت كسرة خبز لهم، وكان لا عهد لي به، ما أكل الخبز قط في حياتي. قال: فأخذت الخبزة فأكلتها حتى شبعت، ثم طفقت أنظر في عطفي هل سمن وأنه يسمن في يوم. فالشاهد أن الجوع هذا أمر لا بد منه، وهو شرط من شروط العلم. ونحن للأسف نربي أولادنا اليوم تربية العجول لا تربية الفحول. تسمعون المقولة: العقل السليم في الجسم السليم. عطاء بن أبي رباح عالم أهل مكة كان أشل أسود أفطس أعرج وكان أعور. أين الجسم السليم؟ تجدون شيئا سليما في هذا الجسم؟ مع ذلك كان عالم أهل مكة، وكان يقال ليس بعد عطاء بن أبي رباح أعلم بالمناسك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد الصحابة لم يبقى أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي رباح. ثم في آخر عمره قطعت يده، أصابه جذام فقطعت يده. الإمام البخاري لما مات نظر الطبيب في بوله، يعني حلله، فقال: هذا رجل ما أكل إلا خبز شعير منذ 30 سنة. أين نسب اللحم والبروتينات والنشويات بقدر معلوم وما إلى ذلك؟ أين هي؟ هل ضرهم ذلك شيئا؟ لا. ومات الذين يأكلون النشويات، أين هم؟ تعرفونهم؟ ما نعرف منهم أحدا. بقي بن مخلد خرج على قدميه من الأندلس إلى بغداد ليسمع من أحمد بن حنبل. أتتصور المسافة الآن بالطائرة؟ ويخرج القوم يقولون: تعبنا، ظهورنا تؤلمنا. رحل على قدمين، رحل على قدمين. ما كان زاده؟ كان زاده 30 مدا باقلة فول، فول يابس كان ينقعه في دجلة ويأكله. فرجع بعدما كتب 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضره ذلك شيئا. أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى نفدت نفقته في بغداد، انتهت النقود، فما وجد ما يأكله حتى في المزاد، ما وجد شيئا يأكله، فبقي 3 أيام طاوية ما أكل شيئا. قال: فمررت بالسوق وكان يكتب الحديث. قال: فأخذتني إغفاءة عند الشيخ، نام، يعني هي غيبوبة جوع ليس نوما. قال: فخرجت إلى السوق لعلي أشم اللحم، أشم الرائحة. قال: فنظرت فإذا غلام صقلبي جالسا عنده شواء وهو يأكل. قال: والله ما فتح فاه ليأكل إلا فتحت فمي من الجوع. قال: فبعد أن أكمل أكله قال: أتعرف من يسمى أبا زرعة؟ قلت: نعم أنا هو. فبكى. قلت: ما يبكيك يرحمك الله؟ قال: أرسلت أمك معي 4 دنانير لأعطيكها نفقة، فجعت فاشتريت بها طعام، اشترى شواء. فقال: قلت: لا بأس عليك، هات الدنانير. المهم، هذا هو الشرط كما قلنا الرابع من شروط العلم. الشرط الخامس مخالفة الهوى. فالهوى إله معبود، حذر منه الله رب العالمين في كتابه، حذر منه نبيا من أنبيائه، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال رب العزة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ورتب الله جل جلاله على مخالفة الهوى الفوز بالجنة والفلاح، فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا الهوى الذي يتبع هواه ما يمكن أن يحصل العلم، لأن العلم شاق على النفوس، مر تحملا وأداء، فما يمكن أن يكون هواك يحملك إلى العلم، بل الهوى سيحملك إلى الكسل وإلى النوم وإلى الأكل وإلى مخالطة الناس والصبر على حديثهم وعدم الصبر على سماعك العلم. نعم، قد يحصل أن يصل الإنسان إلى مرحلة يصبح هواه معلقا بالعلم، لا يحب شيئا أكثر من العلم. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل قيل له: أطلبت هذا العلم لله؟ نريد منكم أيها الإخوة حين نتحدث عن هؤلاء الأئمة الأماجد الكرام أن تفهموا كلامهم على حالهم لا على حالنا. يعني لو سئلنا نحن اليوم سنقول نعم طلبناه لله، طبعا طلبه لماذا؟ لله. لكنهم ما كانوا يجيبون بهذا، إنهم كانوا يعلمون ضعف قلوبهم وضعفهم، كانوا يخافون الله رب العالمين. فقال: لا، ما طلبته لله، لكنه شيء كلفت به، يعني شيء أحببته. فتحرج أن يقول طلبته لله، رحمه الله تعالى. فلذلك يقول أحد العلماء المالكية فيما يتعلق بهذه المسألة، يقول: قالت مسائل سحنون لقارئها: لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. لا يدرك العلم بطال ولا كفل ولا نؤوم ولا من يألف البشر. سائل سحنون يعني المدون، قالت لقارئها: لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر. وربما كما قلنا يصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى فيها شيئا أحب إليه من العلم. لذلك يقول ابن حزم الأندلسي، وكان قد شاع في زمانه كما هو معلوم القيان والقينات والأغاني والموشحات، فكان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأماني منيتي، كم بين مشتغل وآخر راقي، فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فهذا هو الشرط الخامس من شروط العلم. هو الشرط السادس. خامس. الشرط السادس المهانة في طلبه والمخاطرة في طلبه. فإن من لا يغوص إلى قعر البحر ويخاطر لا يمكنه أن يستخرج اللؤلؤ، فلذلك لا بد له أن يهين نفسه وأن يخاطر في طلب العلم. وما نال موسى ما نال إلا لما ركب البحر في سفينة مخروقة. تعرفون القصة؟ ركب في سفينة مخروقة في البحر لينال ما نال من العلم. وكثير من أهل العلم خاطروا بأنفسهم، لكن أظن الوقت يدهمنا فينبغي أن نعجل قليلا. الشرط السابع إذن من شروط تحصيل العلم هو العمل. العمل، فإن العلم ينادي العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم كالشجر والعمل كالثمر، لا يمكن أن تكون ثمرة بلا شجر، ولا خير في شجرة لا ثمار لها. لذلك يقول أحد العلماء الشناقطة هو محمد علي بن عبد الودود رحمه الله تعالى: العلم من غير العبادة هباء، لا يستقر فحري أن يذهبا، والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضلها من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. وهذه الشروط كلها جمعها حماد بن هلال في بيت واحد، فقال له: تغرب وتواضع واتبع، وجع وهن وعص هواك واتبع. فهذه شروط تحصيل العلم. له تغرب أي الغربة، لابد أن تقترب في طلب العلم كما ذكرنا. له تغرب وتواضع، لابد أن تتواضع في طلب العلم، واتبع افتعل من الورع، وجع لابد من الجوع، وهن وهي المهارة في طلبه والمخاطرة في سبيله، واعص هواك مخالفة الهوى التي ذكرناها، واتبع أي واعمل بعلمك. المهانة يعني المخاطرة في سبيل العلم. الإنسان يهون إذا كما قلنا عن ابن عباس أنه كان يذهب في الهواجر في الظمأ، فهذا من المهانة الحقيقة، لأنه كما تعلمون القيض في ذلك الوقت يكون شديدا، مع ذلك فهو يهين نفسه في سبيل حصول على العلم. جيد. إذن الآن نمر إلى وسائل تحصيل العلم، فهذا العلم لا بد له من وسائل لتحصيله. أول وسائل تحصيل العلم الإخلاص لله رب العالمين جل جلاله. كم ساعة؟ الإخلاص لله رب العالمين، فإن الله رب العالمين جل جلاله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد سبق وبينا أن العلم عبادة، من أفضل العبادات ومن أجل القربات، فلا بد فيه من الإخلاص. لذلك يقول الله رب العالمين: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون به الحق من الباطل. فمن لزم التقوى فهذا هو أول طريق العلم، وليس كما يفسرها البعض: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني ينام جاهلا فيصبح عالما. هذا لا يكون. لما واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تلزم التقوى وأنت على طريق العلم كما ذكرنا في الورع. فهذا هنا يدخل في الإخلاص، هذا أول وسائل العلم. الوسيلة الثانية من وسائل العلم ومن أجنحته الذكاء، فما يمكن أن ينال العلم غبي، هذا مفهوم. العلم لا يسلم قياده لغبي، وذلك أن العلم فيه من المسائل الدقيقة والمسائل التي تحتاج إلى إعمال العقل والنظر، ومعلوم أن هذا الذكاء وهذا الفهم هو قسم موهوب وقسم مكتسب. أما القسم الموهوب فهو ما يقسمه الله رب العالمين بين الناس من الفهم، والفهم نعمة من نعم الله جل وعلا ورزق من الأرزاق، وقد مضت سنة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية بأن الرزق مقسوم بين الناس وأنهم يتفاضلون فيه. قال الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فلما كان الفهم من الرزق فلا بد أن نتفاوت فيه، وأن يتفاوت فيه الخلائق جميعا. وقسم منه، ولذلك يقول يعني بعض العلماء يقول: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل. قسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل. والقسم الثاني هو القسم المكتسب، وهذا الاكتساب إنما يكون بالاجتهاد في الدعاء وفي العبادة. يكون بالاجتهاد في الدعاء وفي العبادة. فهذا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحواري رحمه الله تعالى كان يقول: إنه قد تستغرق علي المسألة، فأخرج إلى المساجد المهجور فأمرغ وجهي في التراب وأقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى تنفتح لي المسألة. وكان يجتهد رحمه الله تعالى في الدعاء حتى تنفتح له المسألة. والآن بعض طلبة العلم يدرس ساعة أو ساعتين ثم يخرج في نزهة لمدة أسبوع ليرفه عن نفسه، من تعب ما حصل من العلم. ما هكذا سبيل العلم؟ الوسيلة الثالثة علو العلم. علو العلم لا ينال المعالي إلا عالي الهمة. أما الذي يرضى بدون وبأساف الأمور ويرضى بزهرة الحياة الدنيا، ولا شك أن الدنيا دنيا، هذا دنيا في الدنيا أنها هي السفلة، فلذلك عجيب من يسمي ابنته الدنيا، ما يجوز هذا. الدنيا هذا ذنب، هذا ذنب، فما ينبغي مثل هذا للمسلم. الرجال إنما يحبون معالي الدنيا، ومن لا لا يدرك صبر الرجال ولده هل يتشبه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالرجال فلا حرج. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليد فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا وإن ذكر المجد ألفيته تأذر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك يقول زياد بن حمد في وصف أحد أصدقائه يقول إلى المكارم يبنيها ويعمرها حتى ينال أمورا دونها قحم. فالذي يصبر صبر الرجال لا بد أن يصل إلى مراتب لا ينالها إلا المقتحمين، وهذه الهمة العالية هي التي تميز بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه روي عنه أنه قال مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في العاشرة من عمري، قال فعمدت إلى يعني فذهبت إلى لدة لي من الأنصار أي قرب له من الأنصار أي غلام في نفس عمره، فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض وإن علمه بين أصحابه فهلم بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لهذه الأمة مسدا تحتاج إلينا فيه. فقال الغلام ومتى يحتاج إلينا دعنا نلعب. قال فذهبت وتركته. سنوات محدودات وأصبح عبد الله بن عباس عضوا في مجلس الشورى الإسلامية يجلسه عمر بن الخطاب بين سادات كهول أهل بدر، يسميه فتى الشيوخ، يسميه ترجمان القرآن، وربما سأل عمر بن الخطاب المسألة فلم يجب عليها إلا ابن عباس رضي الله عنه. ما نال هذا إلا بتلك الهمة العالية. فلذلك يقول فيه أحد الشعراء بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لداتك أن يلعبوا. ويقول فيه حسان بن ثابت بن معمان رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا هو هي الوسيلة الثالثة من وسائل تحصيل العلم وهي علو الهمة. الوسيلة الرابعة البلغة، والبلغة أي تدبير المال، لأن هذا العلم يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نفقة لشراء الكتب وشراء الأقلام لشد الرحال وما إلى ذلك. ومع ذلك فقد كان أكثر أهل العلم فقراء، حتى أن غالب تراجم أهل العلم تجد في جملة العناوين في تراجمهم فقر، فقر من جملة العناوين لا بد أن تجد فقر. سليمان بن مهران الأعمش وكان من أعلم علماء الحديث باع سقوف بيته 3 مرات ما عاد يجد من الأساس ما يبيع، باع سقوف البيت وجلس في العراء. محمد بن إسماعيل البخاري ترك له أبوه حين مات 100,000 دينار، 100,000 دينار في حياة محمد بن إسماعيل البخاري كان الدينار يشتري 10 إبل، الدينار نعم دينار ذهبي البغلي هذا الذي صكه مروان بن الحكم، هذا يشتري 10 من الإبل، ترك له 100,000 درهم يقول له ما أعلم في درهم منها شبهة، ليس حراما شبهة، أنفقها كلها في طلب العلم، أنفقها كلها في طلب العلم. يعني حتى الأغنياء منهم يفتقرون. يعني لما نظر أبو الوليد الباجي ابن حزم الأندلسي، أبو الوليد الباجي من علماء المالكية، لما رحل إلى الأندلس هو الذي قضى على المذهب الظاهري جملة في الأندلس، وكان عمره 18 سنة، وابن حزم الأندلسي هذا من بيت الملك كان الوزير وكان من من العلماء الأجلاء رحمة الله عليه، لما ناظره قطع ابن حزم، وأخطأ أبو الوليد البادي خطأ، صحف في كلمة قرأها خطأ، فقال له قال أبو الوليد البادي لابن حزم، قال عذرا، يعني لما أخطأ في الكلمة قال عذرا، فإني كنت أقرأ على ضوء العصر، ما كان له مصباح، ما كان يملك المال، إنما كان يقرأ على ضوء العصر، الذين يمرون في الطريق الحراس يمرون بالضوء فيقرأ كلمة أو كلمتين ثم ينتظر، يمر مرة أخرى فيقرأ، فقال إني كنت أقرأ على ضوء العصر. قال ابن حزم لا عليك، فأنا كذلك ألهتني عنه منابل النحاس والذهب، أنا كذلك كنت أقرأ على منابل النحاس والذهب، يشير إلى أن انشغاله هو بالملذات أكثر من انشغال ذلك بالمشاق، وهذه التي حولها ندندن نحن الآن. فشاهد أن من وسائل العلم المهمة المال، وليس معنى هذا أن يكون طالب العلم جماعا للمال، بل على العكس، إنما المقصود أن ما يأتيك من الرزق فأنفقه في طلب العلم، جيد؟ ليس معنى هذا أن تمضي عمرك تجمع المال، لا على العكس. ثم من وسائل العلم الكتابة، الكتابة، أنتم الآن سمعتم كما من المعلومات يقل أو يكثر على حسب زاد كل واحد منكم، لو سألت أحدكم الآن عما قلته أول المحاضرة لنسي، فلذلك لا بد من الكتابة. إذا كان عبد الله بن المبارك يقول العلم صيد والكتابة قيده، فأنت ربما تسمع الشيء من العلم يكون فيه صلاحك في الدنيا والآخرة فيضيع عليك، فتبقى عمرك نادما أن لم تقيده، ولذلك كان عبد الله بن مبارك يقول أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيدي لا كجهم وكثور وكعمر بن أول. فلا بد من تقييد العلم، والتقييد كرهه يعني كان فيه خلاف قديم في أيام التابعين وقبلهم، وهو عائد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى في أول الأمر عن كتابة الحديث، فقال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وذلك خشية أن يختلط بالقرآن ما هو من كلام النبي كما حدث في كتب النصارى. فأنتم الآن لو أردتم إنجيل عيسى لن تجدوا، ومن يأتيني بإنجيل عيسى يعني له 100,000 دينار، ما يوجد شيء اسمه إنجيل عيسى، حتى مجرد النسبة فقط، أنا ما أريد يعني الإنجيل الصواب الذي نزل من عند الله، لا أريد فقط إنجيلا تزعم الكنيسة أنه إنجيل عيسى، أو تقول هذا إنجيل عيسى، أنتم ما تجدون هذا أبدا، إنما تجدون دائما الأناجيل الأربعة المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية، الأناجيل الأربعة المعتمدة إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا وإنجيل لوق، هل إنجيل عيسى؟ لا وجود له، وهؤلاء يزعمون أنهم حواريوه، على حين أن اثنين منهم ليسوا حتى حواريه، بل ثابت تاريخيا أنهم لم يدركوه قط. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة في مبدأ الأمر، ثم بعد ذلك رخص فيها، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن قريشا نهته فقالت كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل يغضب كما يغضب الناس ويرضى كما يرضى الناس؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يسمي صحفه تلك يسميها الصادقة، يسميها الصادقة، وكان يقول لولا الصادقة والوقت والوفيق ما حرصت من دنياكم على شيء. الوقت والوفيق هذان أرضاني كانتا لعمرو بن العاص أبوه، وكان قد جعلهما وقفا على الفقراء والمساكين، وجعل نظارتهما لعبد الله ابنه. والصادقة هي الصحف التي كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة حافظ الإسلام رضي الله عنه يقول ليس أحد أحفظ مني لحديث رسول الله إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إنه كان يكتب ولا أكتب، فلا بد من الكتابة. ثم بعد ذلك الوسيلة التي تليها الآن ما عدت أذكر كم، نعم المهم الوسيلة التي تليها الحفظ. إن الذي لا يحفظ العلم لا يحصل شيء، لذلك يقولون ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. القمطر هو الوعاء الذي تجمع فيه الكتب، يعني هذا على وزان المثل العلم في الرأس وليس في الكراس، هو ذاته. وذلك أن الذي يفهم العلم ولكن لا يحفظ منه شيئا يكون فإن للكتب آفات تفرقه، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها، كل هذه آفات في الكتب. فإذا الحفظ من الوسائل المهمة جدا لتحصيل العلم. بعد ذلك لا بد لطالب العلم من الشيخ الناصح الذي يسدده على الطريق ويرتب له الأولويات ويرشده إلى ما يبدأ به في كل فن ويختار له الشيوخ وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن وظيفة الشيخ أنه يختصر لك العمر. أنت لو أردت أن تبحث في مسألة فتجمع فيها كل ما قاله أهل العلم وتنظر وتحقق وتنسب الأقوال لقائلها وتزيف ما نسب إليهم زورا، لأنفقت من العمر مدة طويلة جدا، وربما تكون 4 أو 5 أو 6 سنوات. هذه كلها قد يختصرها لك الشيخ في ربع ساعة، تأتيه فتسأله عن المسألة فيجيبك مباشرة. فانظر كم اختصر لك من العمر. ثم مع ذلك هو يؤدبك، والكتب لا تؤدب، الكتب لا تؤدب، بل على العكس، الكتب يمكن أن تحصل منها علما، أما أن تحصل منها أدبا فلا. ينبغي للإنسان أن يرى التطبيق الواقعي وأثر العلم أمامه، لا أن يسمع عنه سمعا. ولذلك كثير من أجيالنا حصل عندهم انفصام كبير، لأنهم ما رأوا علماء في حياتهم، ما شاهدوا عالما بأعينهم قط، إنما يسمعون عنهم. فيخيل إليهم عندما يسمعون آثار السلف وآثار الصحابة وآثار التابعين وهؤلاء أنهم يسمعون عن كأساطير اليونان شيء ما يمكن أن يحصل ولا أن يطبق، مع أنه شيء طبقوه في أحصار طويلة، وكان هذا الغالب عليهم، وكان هذا سمت العلم المميز لهم. فلا بد أن يرى العالم الرباني وأن يتعلم من أثر العلم عليه قبل التعلم من علمه. ولذلك كانت العالية أم مالك، العالية هذه كانت ذات همة عالية رحمها الله تعالى، كانت تقول لولدها مالك بن أنس، تقول له أولا كانت تخيط له في قميصه من الخلف أو جبته، تخيط له وسادة حتى إذا جلس لا يؤلمه الجلوس، ثم تقول له أي بني اذهب إلى ربيعة الرأس، ربيعة بن فروخ الملقب بربيعة الرأس، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، ابدأ بالأدب. ولذلك كان مالك رحمه الله يقول تعلمنا من علم ربيعة وحفظنا من علم ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة القرشي الزهري، من سادات علماء التابعين، وهو الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يجمع السنة بعد أن كان نهي عن كتابتها كما قلنا، وكان لا يرى كتابة الحديث. فيقال أنه ما رضي أن يكتب في عهد عمر بن عبد العزيز، فلما كان عهد هشام بن عبد الملك جاء به فقال له إني أريد منك أن تحدثني 400 حديث بإسنادها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظها؟ فقال نعم، فأخذ بيده فحدثه 400 حديث يعدها في يده عدا. وكان هشام بن عبد الملك قد جعل قوما يكتبون الحديث من وراء ستور لا يعلم بهم الزهري. ثم بعد عام ناداه فقال له إني أريد منك أن تحدثني بتلك الأحاديث 400 فإني قد نسيتها. فحدثه بها كما هي، لم يقدم حديثا ولم يؤخر حديثا ولم يخرم منها حرفا ولم يزد ولم ينقص. فأراه الصحف فاقتنع الزهري بكتابة الحديث منذ ذلك الوقت وبدأ في الجمع. وبعد الزهري كان بدأ الجمع، بعد ذلك بدأ التدوين والتأليف على الأبواب الفقهية وعلى أبواب السيرة، وبدأت تظهر المؤلفات بأسمائها. والحقيقة أنه ما يدرى من هو أول من بدأ التصنيف، هذا ما يمكن أن يجزم به، لكن نبغ قوم في كل مصر من الأمصار، فمثلا كان بالحجاز، كان بمكة عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز الشهير بن جريج، وكان بالمدينة مالك بن أنس رحمه الله، وكان بالعراق هشيم بن بشير الواسطي، وعبد الملك بن صبيح، ويزيد بن هارون، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهؤلاء سادة. وكان بالشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، وكان بمصر الليث بن سعد، وكان باليمن معمر بن راشد. ومعمر بن راشد هو في الأصل بصري، ولكنه لما رحل إلى استقر بها، وذلك أنهم أرادوا منه أن يجلس هنالك فقالوا قيدوه فزوجوه فجلس فيه. فلذلك يقول السيوطي في ألفية الحديث: وأول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك يقول عبد الله بن مبارك. فالشاهد أنه لا بد من شيخ ناصح يأخذ بيد التلميذ ليريه طريق العلم، يختصر له العمر ويؤدبه بأدب العلم ويقوم له الفهم. فإنك قد تقرأ من الكتاب ولا تفهم، وقد تقرأ فتفهم لكن تفهم فهما خطأ، وقد تقرأ أصلا خطأ فتصحف في القراءة، كما قال أحد الشيوخ في كاتبه، قال: أقول له عمرا فيسمعه زيدا، وينطقه حمدا ويكتبه سعدا. يخطئ في كل شيء، في السماع والكتابة والنطق. المهم، الوسيلة التي تليها هي الزميل المرافق والقرين، هذا لا بد منه، فإن العلم كما ذكرنا مر وشاق، ولا بد من أن يكون لك من يعينك على. وبالمناسبة في باب الشيوخ وفي باب تقويم الفهم، هذه لأبي حيان التوحيدي الأندلسي، له أبيات شهيرة جميلة جدا في هذا الباب، يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا علم لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا أحد الفلاسفة، الفلاسفة كما هو معلوم أغلب آرائهم أخلطات يعني وأغلطات. لذلك لما رآه أحد علماء الحديث مارا يوما وهو يركب حمارا، قال يعني قال أبياتا من الشعر على لسان الحمار، كأن الحمار يقول: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. المهم، فلا بد أن يكون لك زميل مرافق يعينك على نكد الطلب هذا. ولذلك قال أهل العلم: وليس كل فتى يدري حقيقة ذا، إن التناوة تطفي ذهن كل فتى. التناوة هي عدم المذاكرة مع الزميل، فلا بد من المذاكرة والمدارسة وتعلم البحث والمناظرة ورد الأقوال ومراجعتها، فهذا لا يكون إلا مع الزميل، وقد تستفيد مع الزميل أكثر مما تستفيده من الشيخ. ثم بعد ذلك لا بد من التدريس، لا بد أن تدرس هذا العلم، وتدريس العلم زكاته، تدريس العلم زكاته. ولذلك كان سفيان بن عيينة يقول: يا أهل العلم أخرجوا زكاة حديثكم. قالوا: من كم نخرج؟ من نصاب يعني؟ قال: عن كل 20 حديثا حديث. خرجوا عن كل 20 حديثا حديث، نصب لهم نصابا. فهذا لا بد منه. ولذلك أنت أحيانا تجد الإنسان له معلومات وله يعني زاد لا بأس به، لكن إذا أراد أن يتكلم أمام الناس ما يقدر. لماذا ما يقدر؟ إما أن يكون يعني يفهم الكلام ولا يقدر أن يتلفظ به، لا يقدر أن يقول، ليس له المقدرة على أن يبين ويصلح، أو يكون عنده عيب في الشخصية ما يقدر أن يجابه الناس ولا أن يتحمل أن ينظروا إليه وأن يحدقوا إليه بأبصارهم. وإما أن لا تكون له طريقة، يعني هو قد يتكلم لكن ما يوصل معلومة، لا تصل إلى أحد معلومة. لماذا؟ لأنه ما يقدر أن يتجرد وأن يحاول أن يمشي على سير القافلة وأن يستشف من الوجوه ما الذي أشكل وما الذي لم يفهموه، وهذا يحتاج إلى فقه نفس، هذا ما يقدر عليه كل أحد. فهذا لابد أن تتدرب عليه لتقدر أن تصل إليه. ولذلك كل هذه الوسائل التي ذكرناها الآن تجمع في بيتين لعلنا نقول من الشعر أو ثلاثة، لأنه لم أجد بيتا يجمعها كلها في الحقيقة. لكن يقول أحد العلماء: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء واجتهاد وحفظ وبلغة وتعليم أستاذ وطول زمان. طول زمان هذا ما زلنا لم نذكره، هو الوقت. الوقت إنك العلم ما يرضى بهوامش الأوقات هذه، إنما لابد كما قال سفيان بن عيينة: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه. العلم لا يسلم قياده لأحد ولا يعطي لأحد كله، لا أحد يقدر أن يصل إلى العلم، إنما إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فإن أعطيته بعضك ما يعطيك شيء. وليس المقصود بكلك أن تقضي عمرك كله بطلب العلم، لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ساعة وساعة، وهذا يحلو للبطالين أن يتكلموا به، ساعة وساعة، مع أنه لا وجود لتلك الساعة الأخرى، هي ساعة وساعة وساعة في جانب واحد. فإذا ذكرت له شيئا قال لك: ساعة وساعة. طيب نحن نتكلم عن تلك الساعة، فلا بد من ساعة في طلب العلم، ساعة لدنياك وساعة لأخراك، وهكذا هكذا يتوازن المؤمن المسلم. فكذلك أحد العلماء يقول في ترتيب مراتب العلم، يقول: كتب، قراءة، حفظ الرسم، كتب، قراءة، حفظ الرسم، إجازة، هذه التي يدخل فيها الشيخ، إجازة، تدريس، أخذ العلم، ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرام لم ينل. إذا أدخلت الرتبة في بعضها لم تنل شيئا. وعلماء الحديث كانوا يجرحون برواية الحديث من الكتب دون شيخ، وهذا للأسف لا بد أن يعلم، غائب عن كثير من المسلمين اليوم، أنه لا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون لك شيخ وصلك بإسناده إلى النبي. أما أن تجده في الكتاب فهذا الذي يسميه علماء الحديث سراق الحديث، سارق الحديث، هو الذي يحدث من الكتاب دون سماع، وجد الكتاب فحدث منه دون سماع، بل لا بد أن يكون لك إسناد متصل. ولذلك يقول العراقي في الألفية في مسألة نقل الحديث من الكتب المعتمدة، يقول: ونقل متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل شرطا عرضا له على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط، قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. فابن خير عبد الحق الإشبيلي نقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تروي الحديث إلا إذا كان لك فيه إسناد، فنحن أمة الإسناد ولا بد أن نحافظ على هذه الخصيصة. فهذه هي شو ما نحن أمة الإسناد ولا بد أن نحافظ على الإسناد، يعني حتى لا يثقل عليكم حديثكم. أي نعم فهمت، لكن أنا أقصد أنه لا بد أن يكون لك إسناد إلى الكتاب، مثلا يكون لك إسناد إلى البخاري ثم بعد ذلك تحدث بصحيح البخاري، المهم أن يكون لك إسناد إلى البخاري، وإلى مسلم وإلى أبي داود، فإن لم يكن لك إسناد إلى ذلك الكتاب فلا يجوز لك أن تحدثي، لكن يجوز لك أن تعلقي فتقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كنا فيه من الصباح، يعني هل أحدثكم أنا بحديث بإسنادي كاملا؟ لا، هذا سينام القول. أحدثكم بعشرين واسطة في كل حديث، نحن نحدث بالنسخ فنقول عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فينام البعض فغطلت علي، فبالك لو حدثتك بالحديث بالإسناد كله، لا، إنما لابد أن يكون لك الإسناد الذي يوصلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحمد بن حنبل كفى شرفا بالمرء أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتصق اسمك أو اسمك اسم النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، وحتى لا يعني يثقل الأمر على بعض الإخوان، أحدثكم بما حدثني به شيخي محمد الحسن ولد الددوي الشنقيطي حفظه الله تعالى، وأنا كمال بن محمد قال حدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحظيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ شيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين سيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن الحسين بن المبارك عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الصحيح، قال في صحيحه وهو أول ثلاثيات، حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فيكون حصل لكم شرف الاتصال بالإسناد للبخاري رحمة الله عليه، فيجوز لكم أن ترووه عني بشروط المعتبرة عند أهل الحديث. بالإسناد المتقدم نفسه إلى البخاري قال في صحيحه وهو أول حديث في صحيح البخاري حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني علقمة بن قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه، فرواه في موضعين عن سفيان بن عيينة، ورواه في موضعين عن مالك بن أنس، ورواه في موضعين عن حماد بن زيد، ورواه في موضع واحد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، كلهم يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط اللفظ والصحة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر بشرط اللفظ والصحة إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص بشرط اللفظ والصحة إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يروه عن محمد بن الحارث التيمي بشرط اللفظ والصحة إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى خلق كثير جدا، حتى قال ابن حجر في فتح الباري قال رواه عن يحيى أكثر من 400 نفس تواتر عنه. وهذا الحديث رواه البخاري بألفاظ متعددة في الصحيح، فرواه باللفظ الذي ذكرناه الآن وهو ما يسمى بالاختصار عند أهل الحديث، لأنه حذف منه جملة وهي جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ورواه في مواضع أخرى كاملا، وروي إنما العمل بالنية، وروي العمل بالنية، وروي ولكل امرئ ما نوى، وروي وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا ما يتعلق بالمتن، وذكرنا ما يتعلق بالإسناد، ونضيف فيما يتعلق بالإسناد أن الحديث في أوله مكي وفي آخره مدني، فبخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، هذا من أهل مكة. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو من أهل مكة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري مدني من المدينة. قال أهل العلم فهو يشير إلى، لأن هذا أول حديث في صحيح البخاري، أول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي. قالوا أراد أن يبين البخاري أن الوحي كان مكيا ثم صار مدنيا فجاء بهذا الإسناد. والبخاري من الأئمة الأفذاذ النوادر الذي يلغي في كتبه، لذلك لما عرض أبو زرعة الرازي كتابه على الخليفة قال هل تريد أن أريك سحرا، هل تريد أن أريك عجبا، فجاءه بكتاب التاريخ الكبير للبخاري. نعم شيخ، بلى إن شاء الله. إذن فيكون بهذا الوقت قد انتهى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن الخير إليه وعتادا إلى يمن الخدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الجوال هذا الذي ليس له شريحة، يعني هو